والله رب العالمين وسعت رحمته كل شيء. وقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما يتعلق بالرحمة من حيث هي صفة فعل لله تبارك وتعالى. فأما أنه تعالى الرحيم فالرحمة صفة ذات لربنا تبارك وتعالى، وكذلك هي صفة فعل حيث إنها تتجزأ. فلما دل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، جعل في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به تتراحم المخلوقات من الأناسي والبهائم حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جل وعلا جعل الرحمة 100 جزء، فهذه لا تكون صفة ذات، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فيما يتعلق بالرحمة من حيث هي صفة فعل، وهي صفة ذات لربنا تبارك وتعالى، فصفة الخلق لله رب العالمين، فهي صفة ذات وصفة فعل، وكذلك صفة الكلام لله رب العالمين، فهي صفة ذات وصفة فعل. فجعل الله تبارك وتعالى الرحمة 100 جزء استأثر لديه في السماء 99 جزءا، وجعل في الأرض جزءا واحدا به تتراحم الأناسي والدواب والمخلوقات حتى لا ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تؤذيه. الله رب العالمين رحيم يحب الرحماء، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرحمة غاية، كما مر فيما مسه من تلك الرحمة لما جعل ولده إبراهيم في حجره، ثم سالت دموعه تتقاطر من عينيه على خديه على لحيته، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن القلب لا يحزن، والله رب العالمين لا يؤاخذ بحزن القلب، وإن العين لا تدمع، وكذلك لا يؤاخذ الله رب العالمين بدمع العين، وإنما يؤاخذ الله تبارك وتعالى بنطق اللسان ولفظه. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة العملية ما ذكره صلى الله عليه وآله وسلم بالطريقة العلمية: إن الله تعالى لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع العين، ولكن يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وآله وسلم، ففاضت الرحمة من قلبه صلى الله عليه وآله وسلم بدمع عينه وبكلامه الذي فيه الرضا عن ربه تبارك وتعالى مع الصبر على ما قدره من المقادير المؤلمة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرحم الأناسي وكان يرحم الدواب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دخل البستان الذي كان فيه البعير الناد، وجاء البعير فوضع رأسه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده يمسح على إفريه، وهو يقول: إن هذا البعير قد شكاك إلي، يقول لصاحب البعير: أنك تجيعه وتدئبه، أنك تحمله ما لا طاقة له به من العمل، ومع ذلك فأنت لا تعطيه من الطعام ما يستطيع به أن يقوم بذلك العمل الذي تحمله عليه، إنه شكاك إلي أنك تجيعه وتدئبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضرب المثال بأمثال هذه الأمور. ولما كانوا مرة في غزاة في سفر، وأخذ واحد من الناس فرخ طائر كان هنالك، فأخذت أم الفرخ تحوم حتى كانت على ولدها، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب المثل بهذه الحال ويقول إن الله تبارك وتعالى رحمته أوسع من هذا. كذلك لما فرق بين المرأة ورضيعها، بين المرأة وصبيها، فصارت المرأة تبحث عن هذا الصغير في كل مكان حتى رأته فأخذته فألصقته بصدرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أرحم بكم من هذه بولدها. فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم عظيم رحمة الله تبارك وتعالى بنا، والله عز وجل يحب من اتصف بهذه الصفة أن يرحم العبد المخلوقات وأن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه إذا فعل ذلك أورثه الله رب العالمين الرحمة. وأما غلاب القلوب، أصحاب القلوب القاسية، فإن القلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله. القلب القاسي هو أبعد القلوب عن الله، والقلوب القاسية علاجها النار، فتذيبها وتذيب قسوتها النيران، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المرء أن يجتهد في التخلق بهذا الخلق، وقد مر أن هذا الخلق وأن هذه الصفة، أعني صفة الرحمة، تكون على نوعين، فما ذكر المصنف رحمه الله: أما النوع الأول فهو موهوب، فتجد كثيرا من الخلق قد فطر على الرحمة بالناس، يرحمهم بإيصال النفع إليهم ودفع الضرر عنهم، كأنما فطره الله تبارك وتعالى على هذه الخصلة وحلاه بتلك الصفة. ونوع بعد ذلك يكون مكتسبا، يحصله المرء بالنظر في النصوص الشرعية، فإن المرأة إذا ما تأمل في أمر الموت وما بعده من العقاب والثواب ألان الله تبارك وتعالى قلبه، وإن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله. فإذا اجتهد الإنسان في ذكر ربه وأدمنه، فإن الله تبارك وتعالى يذيب قساوة قلبه. فهذه الخصلة العظيمة والصفة البهية الكريمة ينبغي على كل مسلم أن يتخلق بها، لأن الراحمين يرحمهم الرحمن: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، جزاء وفاقا، والله المستعان. الحديث 83: فضل صلة الرحم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم، وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعبد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه، وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها. وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل. فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل الله رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل، وهو صلة الرحم. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء

الوساوس والظنون في هذا الأمر الكبير، لأن الإنسان قد يعرض له هذا الأمر وحينئذ يشوش عليه طريقة ويجعله في حيرة من أمره عندما يقع أسيرا لتلك الوساوس والشكوك، وهو يقول: لعلي أصل الرحم من أجل بصة في الرزق أو طول في العمر. وحينئذ لا يكون وصل الرحم لله رب العالمين خالصا، ولكن ليس كذلك، فإن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة. الحديث 84: المرء مع من أحب. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل وأتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من محبة ضدهم، فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. وهذا الأمر كان مستقرا من قديم، فإن أرسطو وهو من فلاسفة اليونان قيل له: إن فلانا يحبك، فبكى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: فلان هذا ليس فيه خصلة خير، وإنما هو جملة من خصال الشر. قال: والمرء لا يحب امرأ إلا لموافقته إياه ولو في خصلة من الخصال، إذن فهو ما أحبني إلا لخصلة من الشر توافق خصلة من الشر فيه، فأنا أبكي على حالي، على ما في من الشر. فهذا نظر قديم. وتأمل في كلام المصنف هاهنا رحمه الله، يقول: فإن المحبة دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه ومناسبته لأخلاقه، ومناسبته لأخلاقه واقتدائه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. فهذا ما قرره الفلاسفة المتقدمون، ويذكره المصنف رحمه الله تعالى بغير نظر في كلام أولئك، وإنما هو على حسب ما دلت عليه الفطرة المستقيمة والقوانين القويمة في هذا الشرع الأغر. يقول: وأيضا من أحب لله تعالى فإن نفس محبته من أعظم ما يقربه إلى الله، فإن الله تعالى شكور يعطي المتقرب أعظم بأضعاف مضاعفة مما بذل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر له أن امرأة كانت تضحك الناس بمكة نزلت المدينة، فنزلت على امرأة كانت تضحك الناس بالمدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حينئذ: الأرواح جلود مجندة، ما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. وقديما قالت العرب: الطيور على أشكالها تقع. فالناس يتآلفون ويتصادقون ويتوادون ويتحابون لاتفاق خصال من خصالهم بعضها ببعض، إما لخير وإما لشر. فنسأل الله أن يجعل لنا من صحبة الصالحين نصيبا، إنه على كل شيء قدير. من شكره تعالى أن يلحق الله تبارك وتعالى المحب بمن أحب وإن قصر في عمله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالذي يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعكر عليه ويكدر حاله ألا يكون معه، كما هو في سبب الورود وفي مناسبة ذكر الحديث أن الرجل الذي كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا حاله أنه يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفارقه ما يفارقه إلا يسيرا، فما يصبر حتى يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عنده وناظرا إليه. قال ثم إنه تفكر في حاله فعلم أنه إن دخل الجنة فإنه لا يكون في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكدر عليه صفوة هذه الفكرة التي تفكر فيها. ماذا يصنع وهو في الدنيا لا يصبر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يأتي إلى مجلسه وحتى ينظر إليه وحتى يسمع حديثه لا يكاد يصبر عنه؟ فماذا يصنع في الآخرة وهو إن دخل الجنة فإنه يكون في مرتبة ليس بمرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال فإنك تكون في أعلى عليين في الفردوس الأعلى من الجنة، وأنا إن دخلت الجنة لا أكون في مرتبتك، فكيف أصبر عليك؟ فيرى أنها لا تكون جنة حينئذ، وقد حرم من يحب من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالهم مما يكون من أعمالهم التي لا تبلغ بهم مراتب من يحبونهم كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فما فرحوا بشيء كفرحهم بهذه البشرى، لأنهم على يقين من محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يكفي دليلا على صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه ويطيعونه، فهذا من أدل الدلائل على صدق المحب. إن المحب لمن يحب مطيعه، فعندهم الدليل القاطع على صدق محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن كل دعوة لا بد من إقامة الدليل على صدقها. فالناس يدعون محبة الله ويدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فطولبوا بإقامة الدليل على دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه آية الامتحان، هذه الآية تسمى بآية الامتحان. الذين يدعون أنهم يحبون الله ينبغي عليهم أن يأتوا بالدليل على صدق الدعوة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وكان عمر رضي الله عنه سائرا مرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويده في يده، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسك. فقال ولا هذه يا عمر. قال الآن يا رسول الله. قال الآن يا عمر. عمر رضي الله عنه صادق وصريح، ليس فيه موضع لنفاق ولا رياء ولا لكذب، وقد صدق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما تكلم به. لأنت أحب شيء إلي غير أن نفسي تتقدم تلك المحبة. أنت أحب شيء إلي إلا من نفسي، فنفسي مقدمة في المحبة علي. صادق وصريح، لا موطن فيه لنفاق ولا لخداع ولا لكذب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وهذه لا ينبغي أن ينازع فيها لا عمر ولا من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر، بل ينبغي أن أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: الآن يا رسول الله. وهو صادق أيضا وصريح، لا يكذب، رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتأمل كيف جعل الله تبارك وتعالى زمام محبة قلبه بيده، يصرف ذلك الزمام على ما يحبه الله ويحبه الرسول صلى الله عليه وسلم. المرء لا يملك المحبة التي تكون في قلبه لشيء ولا لأحد، فهذا أمر لا يستطيعه المرء ولا يستطيع له تصريفه. المرء لا يستطيع أن يحب بملكه ولا أن يبغض بملكه، فالذي يجعل المحبة والبغض في القلوب هو الله. فعمر رضوان الله عليه لصدقه مع الله رب العالمين أكرمه الله رب العالمين بهذا الأمر الكبير. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولا هذه يا عمر، فقال: الآن يا رسول الله، أنت أحب إلي من نفسي، الآن أنت مقدم في المحبة على محبتي لنفسي. قال: الآن يا عمر. فعندنا دلائل وعلامات. الذي يدعي أنه يحب الله تبارك وتعالى عليه أن يقيم الدليل على ذلك. الدليل على صدق محبة الله تبارك وتعالى أن تطيع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وهو أيضا دليل على صدق المحبة للرسول. فأدل دليل على صدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة الدعوة بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم محبة وأوامره ونواهيه على كل أمر ونهي، وأن تكون طائعا للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإن فعل فهذا أعظم دليل على صدق دعواك بمحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يدعون المحبة بدعوى فارغة لا يستطيع الواحد منهم أن يقيم عليها دليلا، فيدعي المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصيه. هنا أمر كبير يعشو عنه كثير من الناس، بل يتغافلون عنه. وهذا الأمر هو ما يتعلق بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أنه لا يؤمن أحده حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الوالد إشارة إلى الأصول، وذكر الولد إشارة إلى الفروع، وذكر ما دون ذلك إشارة إلى الحواشي. فقال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فأشار إلى الأصول والفروع والحواشي. الحواشي كالزوجة والصاحب والرفيق وغير ذلك. هذا الحديث يحتاج تحقيقا في الواقع، يحتاج تطبيقا، يحتاج وجودا في هذه الدنيا. فعلى المرء أن يتأمل فيه مليا وأن يخشى عنده: هل الإنسان وهو مسلم موحد يدعي أنه مطيع للرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو مقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبته لوالده وولده والناس أجمعين ونفسه التي بين جنبيه؟ هذا سؤال، وعلى كل منا أن يجيب عن هذا السؤال بإخلاص وصدق بينه وبين رب. أخلو بنفسك فيما بينك وبين ربك واسألها صادقا، ولا تقبل منها مينا ولا خداعا. يا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أحب إليك من الوالد والولد والناس أجمعين، بل أحب إليك منك؟ عليه أن يسأل نفسه، وعلى حسب الإجابة فليضع نفسه. فإن كان هناك من يقدم في المحبة على الرسول فليراجع المرء إيمانه. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل ومن نفسه التي بين جنبيه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر. هذه أسئلة فطرية بدهية، ولكن كثيرا منا لا يعني نفسه بسؤالها بمثل هذه الأسئلة الفطرية البدهية. هذه أبجديات في طريق السلوك إلى الله تبارك وتعالى، هذه علامات وصوى على طريق السير إلى الله رب العالمين. ولا بد من أن يضع المرء رجله على أرض صلبة، وأن يكون قائما على الصراط المستقيم. كفانا خداعا للنفس، وكفانا غشا لها، وكفانا تظاهرا بما ليس في الحقيقة عندنا ولا نحن بمصبوغين به خلقا وأخلاقا. كفانا خداعا وغشا وزيفا، وينبغي على المرء أن يصارح نفسه وأن يصدقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. على الإنسان أن يسأل نفسه. كثير من المسلمين يحبون لاعب الكرة محبة زائدة ربما تفوق محبة النبي، ترى ذلك وتسمعه. وكثير من المسلمين يحبون المغني والمغنية والممثلين والممثلات، وكثير منهم يحب أقواما لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا، ويقدم محبته على محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويعلم ذلك من نفسه، فيطيعه ويقدم طاعته على طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا يستحق ذلك أن يقف المرء وقفة بإزاء هذا الخلل الخطير، من أجل أن يتأمل في ضوء هذا الحديث من البشير النذير: المرء مع من أحب. قال أنس رضي الله عنه: ما فرحنا بشيء فرحنا بقوله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. قال: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معه. والحديث في الصحيحين. وإني لا أريد الآن أن أسمع من يجترئ أن يقول: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. أحب أن أسمع من يجترئ على أن يقول: أنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر. سيطالب بالدليل. ما الدليل على صدق المحبة وصدق الدعوة إلى هذه الدرجة؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وقال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وهذا مشاهد مجرب. إذا أحب العبد أهل الخير رأيته منضما إليه حريصا على أن يكون مثلهم، وإذا أحب أهل الشر انضم إليه وعمل بأعماله. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والحديث قد مر ومر شرحه: ومثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك وإما أن يبيعك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فحامل المسك أنت معه في خير على كل حال، إما أن يهبك من عطره وطيبه وإما أن يبيعك، فالأول بغير عوض والبيع بعوض، وإما أن تجد منه رائحة طيبة. ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك

فعليه أن يحمد الله على تكميلها وتمامها والفراغ منها، فإن الفضل فضله والخير خيره والأسباب أسبابه، والله ذو الفضل العظيم. كل من له ذوق فإنه يعلم يقينا أن هذا الدين لم يخل حالة من حالات العبد إلا وقرنها بذكر الرب تبارك وتعالى الكريم، فإن الله تبارك وتعالى هو رب العباد ورب جميع حالاتهم، فالإنسان في حله وترحاله، والإنسان في إقامته وضعنه، والإنسان في حال مرضه وحال صحته، وفي حال غناه وفي حال فقره، وفي حال سلمه وفي حال حربه، وفي حال لعبه ولهوه، وفي حال إقباله على ربه بعبادته، في حالاته كلها عبد لله تبارك وتعالى مخبت منيب. وقد علمنا الله تبارك وتعالى وعلمنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى، ولم يجعل لنا ربنا تبارك وتعالى ولا نبينا صلى الله عليه وسلم مجالا للغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى في أمر من الأمور ولا في شأن من الشؤون، لأن الإسلام حاكم على العبد في كل حالاته حتى في حال نومه. الإسلام حاكم على المسلم حتى في حال نومه، فإنه نهاه أن ينام على بطنه، وبين أنها نومة يكرهها الله تبارك وتعالى، وأن ينام على جنبه واضعا كفه تحت خده متوجها إلى قبلة ربه آخذا بالذكر الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون في ذكر حتى يأخذ النوم بمعاقد أجفانه، فإذا انتبه ذكر ربه، فيكون ما بين الذكرين من حال نومه محسوبا له ذكرا في صحيفة حسناته. فالإسلام حاكم على المرء حتى في حال نومه، بل إن ما يراه في حال نومه للإسلام فيه حكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما نأخذ به حيال ما نراه من الرؤى في منامنا، وبين لنا الرؤيا الصالحة وما ينبغي علينا أن نصنع إذا رأيناه، وأخبرنا أنها من الله جل وعلا. فإذا رأى أحدنا رؤيا صالحة فليحمد الله تبارك وتعالى وليخبر بها من يحب، وإذا رأى حلما وهو ما يكون من الشيطان فعليه أن يستعيذ بالله مما رأى، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وألا يخبر بها أحدا فإنها لا تضر. فالإسلام حاكم على ما نراه من الرؤى في منامنا في حال نومنا، فالله رب العالمين جعل لنا ذكر في جميع حالاتنا وفي جميع أحوالنا في صحونا وفي منامنا، فعلى المرء أن يجتهد في معرفة تلك الأذكار وفي الأخذ بها ومعرفة معانيها والتحقق بذلك، كما مر الشرح لذلك الذكر العظيم الذي يكون في حال السفر ذهابا وفي حال السفر إيابا. وقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقول فيما بين ذلك، فيما بين الذهاب والإياب، وعلمنا ما نقول إذا نزلنا منزلا، وعلمنا ما نقوله ليحفظنا الله تبارك وتعالى من كل سوء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الواحد منا إذا نزل منزلا فقال فيه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يصبه شيء ما دام في ذلك المنزل. ومعلوم أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يصيبه شيء من مطلق ما يقال له شيء ومن جنس ما يقال له شيء. فتأمل في ظلم العبد نفسه بتفريطه في الأخذ بما فيه حفظه، وهو أمر يسير أنه ينزل المنزل من المنازل في السفر أو في الحضر فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فلا يصيبه شيء مما يكرهه ما دام في ذلك المنزل، لا يصيبه حسد، لا يصيبه سحر، لا تصيبه هامة من دواب الأرض، لا يصيبه شيء يكربه، ولا شيء يسخطه، ولا شيء يؤلمه. فتأمل في ظلم العبد نفسه، في جهله بما جاء به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 86، خذوا عني مناسككم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. رواه مسلم وأحمد بلفظ لتأخذوا مناسككم، وأخرجه النسائي بلفظ خذوا مناسككم. هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قال في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري في صحيح. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى الزاد والراحلة وأمن الطريق، وهذه هي الاستطاعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى شرطا للحج: من استطاع إليه السبيل. من وجدان الزاد والراحلة مع أمن الطريق، كثير من الناس يؤتيه الله تعالى الاستطاعة على الحج ثم يفرط في الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى الحرام حتى يموت. اختلف العلماء في من فعل ذلك، هل يقبل أن يحج عنه بجزء من ماله الذي ترك، أن يحج عنه غيره، أو لا يقبل؟ فبعض أهل العلم قال إنه لا يجوز أن يحج عنه، لأنه إنما فرط في ذلك بملكه، آتاه الله الاستطاعة فما زال يسوف حتى أتاه الموت ولم يحج ولم يؤدي الفرض. ومعلوم ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من استطاع أن يحج فلم يفعل فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصراني. كثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى المال، ويؤتيه الله تبارك وتعالى الصحة، ويؤتيه الله تبارك وتعالى أمن الطريق، ثم يفرط في الحج إلى بيت الله العتيق، وما يزال يسوف حتى يأتيه المرض وحتى يأتيه الضعف، ثم يشرع حينئذ في الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى فلا يستطيع الوصول إليه ويحجب عنه حتى يموت. وهذا أمر كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير الذي يكون عند الحداد ويصهر به ما هنالك من الحديد لنفي الشوائب عنه، كذلك الحج والعمرة عند المتابعة بينهم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. كثير من الناس يظن ويبخل بما لديه من المال الذي آتاه الله إياه، يظن به ويبخل به عن إنفاقه في سعيه إلى الحج إلى بيت الله تبارك وتعالى، وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة. الحج ركن من أركان الإسلام، ينبغي على المرء أن يأتي به كما يأتي بالصلاة وكما يأتي بالصيام وكما يأتي بالزكاة، بل كما يأتي بالشهادتين. فهذه أركان الإسلام الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فكثير من الناس يحسب بل يعتقد أنه إن أنفق في سبيل الحج أو في سبيل العمرة فإن ذلك ينقص من ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن هذا الظن ظن خائب، وأن هذا الظن ليس في محله بل هو معكوس. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. بل إن الإنسان إذا كان فقيرا وتكلف في أن يذهب إلى بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا فإن الخلف الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى إياه يخرج به من حد الفقر إلى حد الغنى. وهذا وعد الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن الإنسان إذا ما أنفق شيئا لله تبارك وتعالى أخلفه الله رب العالمين عليه. فعلى كل مسلم أن يجتهد في أداء هذه الفريضة في حال صحته، فإنه لا يدري، الموت يأتي بغتة، وكذلك المرض يلحق بالجسد من بعد الصحة، وأنت لا تدري ما في غد. وأنت إذا ما قصدت بيت الله تبارك وتعالى في حال صحة منك، في حال شبابك، في حال قوتك، في حال صحتك، فإنك تتمتع بالحج تمتعا صحيحا. وأما إذا ما ذهبت في حال ضعف وشيخوخة فالحج جهاد، ويحتاج إلى كثير من المشقة المبذولة من أجل أن يأتي المرء بمناسك الحج على الوجه الصحيح، حتى لا تكون عالة على من حولك يحملونك تارة ويعينونك تارة أخرى وينفقون الوقت في خدمتك إلى غير ذلك من تلك المشقات التي يحصلون من ورائها الثواب بخدمتك، ولكن أنت تشغلهم وتشغل من حولك. فلما لا تذهب إلى الحج في حال قوتك تخدم أنت الناس ولا يخدمونك، وتقوم أنت على أحوال المسلمين ولا يقومون هم على أحوالك. على المرء أن يجتهد في هذا الأمر الكبير، وأن يعلم أن ما يتركه لأولاده من بعده لا يكون أحب إلى نفسه مما ينفقه في أداء هذه الفريضة. فكثير من الناس يؤتيه الله تبارك وتعالى من الرزق الحسن ما يظن ويبخل بإنفاقه من أجل أن يخلفه لمن وراءه، وهؤلاء قد لا يجود الواحد منهم بعد موته بدعوة واحدة صالحة تلحقه، ولا يكونون من الصالحين، وربما بددوا ذلك المال الذي تعب في جمعه وحرص على منعه بددوه في معصية الله تبارك وتعالى، وقد يجمعه هو من غير حله ويجعله في غير موضعه ثم يتركه لورثته، وحينئذ يتمتعون بهذا المال ويعاقب ويعذب هو عليه. هذه أمور كبيرة، على المرء أن يلتفت إلى مصلحته، على الإنسان أن يجتهد في الإتيان بما كلفه الله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسكم، وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا نوى الحج أو العمر فإنه يجب عليه أن يتعلم كيف يأتي بمناسك الحج والعمر. كثير من المسلمين من المساكين الجهلاء يتكلفون المال ويخاطرون بالذهاب مع صحة معلولة وربما بأيد وأرجل مشلولة، ويبذلون المال بصفو نية وسماحة من أجل أن يذهبوا إلى الحج إلى بيت الله الحرام، ثم يرجعون ولم يحج، لأن الذين حولهم يكونون من الجاهلين. والمثال الذي كنت أضربه نعيده الآن، ينزلونهم يوم عرفة خارج حدود عرفة، لا على الاتصال بمن نزل بعرفة، فإنه إذا ضاقت عرفة بأهلها حتى أفاضت البشر منها إلى ما حولها، فهذا الذي يكون خارجها متصلا بمن داخلها لا حرج حينئذ من وقوفه ولو كان واقفا خارج عرفة ما دام متصلا بمن كان واقفا به، ولكن من غير عذر ينزلونهم خارج حدود عرفة ويذهبون بهم إلى عرفة ربما من اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، يقولون من أجل أن نجد مكانا هادئا، ويأخذون معهم آلات شرب ما حرم الله رب العالمين، وينزلونهم هنالك كأنهم في رحلة إلى أحد الأضرحة المبثوثة في أرجاء الجمهور. يمضي يوم عرفة وتغرب شمسه ولم يقف الواحد منهم بعرفة ولو للحظة واحدة، هذا ما حج حجه باطل ويلزمه الحج من قابل، فأنفق ما أنفق وتعب ما تعب ورجع بالحسرة ووجوب الحج عليه من قابل بجهله، فيجب عليه أن يتعلم، على المسلم أن يتعلم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أوجب الله عليك الصلاة فقد أوجب عليك أن تتعلم كيف تصلي، أوجب الله عليك الحج فقد أوجب عليك أن تتعلم كيف تحج. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا مناسككم، خذوا عني مناسككم لتأخذوا مناسككم، لنقتدي به صلى الله وسلم وبارك عليه. ومن حج إلى بيت الله الحرام فأتى بالحجة على السنة كما أتى بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لم يرفث ولم يصخب ولم يأتي منه ما يشين حجه، رجع كيوم ولدته أمه كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يوفقنا أجمعين للحج إلى بيته الحرام، إنه تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.